إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس المدارسة التفسيرية، برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية، وهو المجلس العاشر في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام على تفسير سورة المؤمنون إلى أن وصلنا إلى الآية 31 بعدنا الكوفي، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي من بعد قوم نوح الذين تقدم الكلام عليه، قرنا من الناس وأمة أخرى غير قوم نوح. قيل هؤلاء هم عاد، لأنهم هم الأمة المشهورة التي أنشئت بعدهم والرسول، وعلى هذا فقوله تعالى: فأرسلنا فيهم رسولا، أي هودا عليه السلام. وقيل بل هم ثمود، وعلى هذا فقوله تعالى: فأرسلنا فيهم رسولا، أي صالحا عليه السلام. واستدل القائلون بهذا بذكر الصيحة في تعذيبه كما سيأتي، أنه ذكر أنه أخذتهم الصيحة، ومعروف أن عاد أخذتهم الريح العقيم، وأن المشهور بأنه الصيحة قد أخذتهم هم ثمود، مع أن الصيحة قد أخذت غيرهم أيضا. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، أي من قبيلتهم، ويعرفون نسبه وبلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني فحوى رسالته إليهم أن يقول لهم هذا الكلام التوحيد: أن اعبدوا الله، أي وحده لا شريك له، ولا تشركوا به غيره، لا في الربوبية ولا الإلهية ولا في الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك التشريع أيضا. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني ليس لكم إله معبود يعني بحق سواه جل وعلا. أفلا تتقون، أفلا تتقون غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه بإطاعة أمره واجتناب نهيه. وقال الملأ، وطبعا أعظم ذلك هو التوحيد وطاعة الرسل يعني الإيمان. وقال الملأ من قومه، قال الملأ من قوم ذلك الرسول، والملأ هم أشراف القوم وعليتهم، وغالبا هم الذين يتصدون للرسل ويكفرون بهم، لأنهم يريدون استمرار الحال على الذي هم عليه من ترف ومن سيادة لقومهم، ويخشون على رئاستهم، ولذلك قل من يؤمن منهم إلا من رحم الله جل وعلا. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث الذي في الصحيحين، يعني أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل بعد ذلك: هم أتباع الرسل الغالب، وإن كان بعض الملأ قد يؤمنون، كمثلا رجل من آل فرعون آمن بموسى ونحو ذلك، لكن الغالب على الملأ الكفر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فأرى نفسه في غنية عن اتباع الهدى وعن التذلل لله عز وجل بسبب ما أتى الله من نعمته، فيستكبر ويرى نفسه لا يحتاج إلى الإيمان، ويتكبر على الرسل والحق. وأما الضعفاء فهم خالون من هذه الموانع، ولذا هم أكثر إيمانا، وإن كان أيضا كثير من السفلة يتبعون علية القوم على باطله. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب، وفي غيرها من السور أيضا ذكر شيئا من ذلك: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كما في البقرة، وغير هذا من المواضع الكثيرة، سورة سبأ يعني حكى في مواطن كثيرة التبرؤ والتلاعم بين التابعين والمتبوعين، وهؤلاء يعني الذين تبعوا عليتهم على باطنه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وبرسله وكذبوا بالبعث ولا يؤمنون ببعث ولا قيامة، وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذا هو من أعظم الأسباب للكفر كما تقدم، أنهم مترفون وقد شملتهم النعمة فطغوا وتجبروا وبطروا. وقيل إنهم إن الترف هذا مأخذ من أنهم يؤتون بالترفة، وهي مثل التحفة يعني أشياء النفيسة وما إلى في الحياة الدنيا. ما هذا إلا يعني أترفوا في الدنيا فركنوا إليها. ماذا ما قال ما هو قولهم؟ قول هؤلاء الذين هم ملأ وهم كفار وهم مكذبون وهم مترفون، أربع صفات، كل صفة يعني تبين لك سببا من أسباب هذا القول. ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني ما هذا الرسول الذي أرسل إليكم الذي يقول إنه مرسل إليكم إلا بشر مثلنا مثله، يعني فلماذا يتفضل علينا؟ وهذا يدل على أن السبب في ذلك الكبر والعياذ بالله، أنهم لا يريدون أن يتبعوا غيرهم في الحق. وهذا في الحقيقة نحن نقف مع القرآن حتى نهذب به أخلاقنا، فنحن أيضا قد نقع في شيء من ذلك. عندما يجيئنا شخص ينصحنا ونحن نرى، فبعضنا مثلا كثير منا يرى أنه كيف ينصع، مثلا الشيطان يأتيك ويقول كيف تنصع لهذا الشخص وبأي حق هو ينصحك، وهل يرى نفسه أفضل منك ولماذا يعني أنت أعلم منه أو أنت أكبر منه سنا أو أنت يعني أرفع منه قدرا في المجتمع أو نحو ذلك، أو مثلا أنت أعلم منه بالدين وبالدنيا، أو أنت مثلا طبيب أو مهندس أو عندك من الشهادات، كيف يأتي هذا؟ خاصة إذا كان شخصا مثلا حاله متواضعة أو صغيرا في السن أو فهذا يعني في الحقيقة قد يأتي الشيطان وينفخ فينا الكبر عن تلقي عن قبول هذه النصيحة كل وما منا إلا، لكن ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا على قبول الحق من أي شخص جاء، حتى لو جاء من عدو لنا نكرهه، ولا ينبغي المؤمن أن يبغض مؤمنا بغير حق ولا أن يبغضه من كل الوجوه، لأن ما معه من الإيمان يمنع من ذلك. لكن على كل، حتى لو جاء من شخص أنت يعني كما يقولون لا ترتاح له أو كذا، فينبغي لك أن تتجرد لله وللحق وتقبله ممن جاء به. ما هذا إلا به، ولا تكون يعني مثلا حاسدا أو بغضا، تكون مخلصا لله صادقا معه، تتبع الحق وتريده وتتبعه ابتغاء رضوان الله من أي مكان جاء ومن أي شخص جاء وعلى لسان أي شخص وصل إليك. وهذا يعني ليس بالأمر السهل، لكن هذه الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة ومواصلة وحمل للنفس عليها حتى تترقى النفس في مدارج الكمال الإنساني ومعارج الرضوان الرباني. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني هذا بشر عادي مثلنا، يأكل من نفس الأكل الذي نأكل ويشرب من نفس الشراب الذي نشرب، فلماذا نتبعه؟ بماذا يتميز علينا؟ هذا كله، هذه هي أسئلة المتكبرين الحاقدين الحاسدين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، يعني هذا هو يبين حقيقة الكبر. أنتم إذا أطعتم، اللام هذه تدل على أنه ثمة قسما هنا، والله إن لئن أطعتم بشرا، أو نقسم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. انظر إلى هذه المقدمة الشيطانية الباطل، من الذي قال إنك إذا أطعت بشرا البشر إذا قال حقا فإن طاعته خير وغن، وإذا قال باطلا فلا ينبغي أن تتبعه. وأنتم أيضا بشر، لماذا تريدون من سفلة القوم أن يتبعوكم إذن وأنتم أيضا بشر مثلهم؟ انظر إلى التناقض، لماذا تنهونهم عن اتباع الرسل لأنهم بشر، ولا تنهونهم عن اتباعكم أنتم مع أنكم بشر تريدون من الناس أن يتبعوا؟ إذن ليس الشأن على أن القائل بشر أولى. وكما قلنا تناقضهم، ينكرون بشرية الرسل ويقرون بحجرية الآلهة، والله المستعان. وإنكم إذا لخاسرون، إنكم إذا لخاسرون، إنكم إذا اتبعتم بشرا مثلكم وأطعتموه وأقررتم أنه رسول من عند الله خاسرون. زعم أيعيدكم، ثم انتقلوا إلى الطعن فيما جاء به بعد أن طعنوا فيه هو وقالوا كيف هو، أيعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هل هذا يعيدكم ويزعم أنه سيحصل هذا الكلام، أنكم إذا ميتم بعد موتكم يعني وفنيت أجسادكم فكنتم ترابا وكنتم مجرد عظام أنكم بعد ذلك ستخرجون أحياء مرة أخرى؟ قالوا هيهات هيهات لما توعد. هيهات يعني بعدا، يعني بعيد، هذا بعدا، وأكدوه كرروه مرة أخرى، هيهات هيهات لما توعد، يعني هذا الكلام كلام بعيد ومستحيل. طيب ما هو وجه الاستحالة فيه؟ هل هو أعظم من ابتداء الخلق؟ بل ابتداء الخلق أعظم. طيب إذا كان ابتداء الخلق مشاهد وموجود الآن نراه بأم عيننا، فكيف بالإعادة؟ إذن هكذا دأب الكفار في كل زمان، يستبعدون من غير حجة نقلية ولا عقلية، وإنما هي فقط إيش؟ أهواء واستبعادات لأشياء، بل كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. يعني إذا الإنسان ما عرف كيفية شيء لكنه ليس في العقل ما يحيله فليس من حقه أن ينفيه. ولو جئنا رجعنا بالزمان مثلا إلى رجل قبل فقط 200 عام أو كذا، فقلنا تخيل أن الناس، نحن نخبرك بأن الناس سيطيرون في الهواء وينتقلون، فبعض الناس قد يسارع بالتكذيب، يقول كيف هذا الكلام التافه، هذا كلام باطل لا يمكن أن يكون، وها هو الآن مشاهد مع أن قدرة البشر محدودة. إذن كون الإنسان لا يعرف كيفية الشيء لا ينفيه، الذي ينفيه إذا كان فيه ما يستحيل استحالة تامة، مثلا الجمع بين النقيضين أو التضاد بين الضدين الذين يعني لا يمكن أن يجتمعا. أما كون شيء ليس في القدرة البشرية في الوقت الحالي ما، هذا لا يدل على شيء، بل حتى لو لم يكن في طوق البشر أصلا، لأن الذي يحييهم هو الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، واصلوا في نفي الآخرة وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس لنا دار إلا الحياة الدنيا فقط هذه التي أمامنا، نموت ونحيا. قيل طبعا ليس المقصود أننا نموت ثم نحيا، لأنهم أصلا يتكلمون بإنكار البعث، فهم لا يقصدون أنهم سيحيون بعد موته، وإنما قيل نموت ونحيا أي نحيا ونموت، يعني فقط هي هذه الحياة نحيا ثم نموت، فهو على التقديم والتأخير. وقيل نموت ونحيا يعني نموت، يموت قوم ويحيا آخرون، بمعنى يولد آخرون، يعني جيلا فجيل هكذا، فقط الدنيا مستمرة وليس لها آخرة ولا آخر ولا شيء، وإنما هي بطون تدفع وأرض تبلع كما يقولون، يعني ما في شيء، جيل بعد جيل هكذا البشرية مستمرة، ليس هناك آخرة. وهذا قول الملحدين في كل زمان ومكان. والعرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهم كانوا يقرون بإلهية الله عز وجل، ولكنهم يشركون معه غيره، وكانوا ينكرون الآخرة، أكثرهم ينكرون الآخرة، وإن كان بعض الشعراء القليلين نقل عنهم أشياء يعني تدل على شيء من سماع الآخرة، لعلهم سمعوا بذلك من أهل الكتاب أو نحو ذلك. طيب نموت ونحيا، وقيل أي كنا عدما ثم أحيينا، كنا مثلا نطفا وكذا فأحيينا، لكن ما في حياة يعني بعد الموت حياة أخرى، لهذا قالوا وما نحن بمبعوثين، يعني من بعد الموت. البعث قلنا في اللغة هو أصله التحريك، والمقصود به هنا بعثرة القبور وإخراج الناس من قبورهم أحياء مرة أخرى بعد موتهم، فقالوا نحن ما نحن بمبعوثين. ثم رجعوا إلى الطعن في رسولهم فقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، يعني اختلق على الله عز وجل حديثا مكذوبا وقال إن الله يوحي إليه وهو ليس كذلك، وما نحن له بمؤمنين، يعني ولن نؤمن به. فجاء الرد من الرسول على هذه التهم المتتابعة باللجوء إلى الله عز وجل للانتقام من هؤلاء الكفرة العتاء المتمردين. قال رب انصرني بما كذبون، وقلنا لاحظ دائما أو أكثر دعاء الرسل المبدوء بكلمة ربي ربي، كما قال الإمام مالك يعجبني دعاء الأنبياء ربي ربي. قال رب انصرني بما كذبون، أي انتقم لي ممن كذبني. قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال الله عز وجل عما قليل. قال العلماء ما هنا صلة للتوكيد، يعني عن قليل يعني بعد زمان قليل يسير. لا يصبحن، واللام هذه في جواب القسم، أي أقسم لا يصبحن، لا يصيرن يعني نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة بالحق، عذبهم الله عز وجل، أرسل عليهم صيحة. قال بعض العلماء صاح بهم جبريل حتى أهلكهم صيحة واحدة فأهلكهم عن آخرهم كفار، وأنجى الله عز وجل مع الرسول المؤمنين من قومه. فجعلناهم غثاء كغثاء السيل، يعني وهو قال العلماء ما يحمله من الحشيش ويابس الشجر الذي لا فائدة فيه. فبعدا للقوم الظالمين، قيل أي فهلاكا، أو قيل فبعدا لهم من رحمة الله، فبعدا لهم من رحمة الله. طيب قال أصحاب التفسير: ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره. وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاهم ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا قالوا لأتباعهم وعامتهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا ميتم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء يعقل هذا بعيد جدا ما توعدون من إخراجكم. هذا تفسير لقوله هيهات من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما بالية. وقد قلنا إن العلماء ذكروا أن المكتشفات الحديثة تؤيد الإيمان وتدحض الكفران، ولهذا قلنا الآن هم يقولون إن خلية واحدة مثلا من الخلايا حاولوا أن يستنسخوا بما فيها من الجينات، هذا محاولات في قدرة البشر، فكيف بمن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكثير من الأمور التي ينكرها الكفار جاء الآن من المكتشفات الحديثة ما يقربها ويسهلها، وهذا كله في قدرة البشر العاجزين الجاهلين يعني الذين لا يمثلون شيئا بالنسبة لقدرة الله عز وجل. فهذا كله يؤيد أن سبيل الإيمان سبيل معقول ومنقول، وهو المفطور عليه الخلق كلهم لولا أن الشياطين اتالتهم عن دينهم وكذلك استكبروا على الله عز وجل ويريدون أن يعيشوا كما على أهوائهم. ولهذا قلنا هذه السورة العظيمة من محاورها أو يعني وقيل هو محورها الأساس استقامة منهج أهل الإيمان وثمراته الجليلة على النفس وعلى السلوك وعلى نحو ذلك، ويعني واستقامة هذا المنهج المتسق مع يعني استقامة الكون كله، النظام الإلهي في الكون كله. كذلك أنزل الله نظاما للبشر ليعيشوا به مستقيمين على هذا النظام الذي خلق الله عز وجل عليه السماوات والأرض، فمن اتبعه فهو على استقامة ويجني الثمار الحسنة في الدنيا والآخرة ويصلح بذلك الدنيا والآخرة، ومن خالفه فهو في فساد وعوجاج في الدنيا والآخرة. سنلاحظ أن كثيرا من مواضيع السورة تدور حول هذا الآن، هذا عرض لبعض النماذج والفرق بين المؤمنين والكفار. وبعد أن ذكر الله عز وجل في صدر السورة صفات المؤمنين ثم ذكر آيات كونية عظيمة تدل على استقامة منهج الإيمان والتوحيد، ثم ذكر نماذج من الرسل الذين أتوا بهذا المنهج المستقيم وكيفية رد أهل الاعوجاج المنهج من الكفار عليهم، وسيأتي أيضا بقية الآيات سنلاحظ أنها لها يعني اتصال وثيق بهذا المأخذ الذي هو استقامة منهاج الإيمان وأهله وعوجاج منهاج الكفر وأهله. طيب قال أصحاب التفسير في تفسير كلام الذي حكاه الله عن الكفار: ليست الحياة إلا الحياة الدنيا لا الحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا ويولد آخرون فيحيون ولسنا بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق، هذا تفسير الافتراء، على الله كذبا بادعائه هذا ولسنا له بمؤمنين. قال الرسول رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي؟ فأجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب، فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم، فصيرتهم هلكا مثل غثاء السيل، فهلاكا للقوم الظالمين. نعم. قال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد هذا القرن الآخر الذين أهلكوا أيضا، قرونا آخرين. يعني أقواما آخرين أيضا جاءوا على هذا النسق وعلى هذا السنن، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني كل أمة لها أجل محدد لا تسبقه ولا تستأخر عنه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة. تترى أصلها تاء فيها أصلها الواو، يعني والمهم أنه تترى معناه متتابعين، رسولا بعد رسول. كلما جاء أمة الرسول وأكذبوا أكثر البشر، طبعا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر البشر مكذبون للرسل ضالون مضلون، ولهذا كلما جاء أمة الرسول كذبوا، كلما جاء الأمة الرسول كذبه أكثرهم. فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني أتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك، أهلكناهم قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة من الأمم المكذبة، وجعلناهم أحاديث. قال العلماء أحاديث جمع أحدوثة، مثل أعاجيب جمع أعجوبة، معناها أحاديث يتحدث بها وعبرا لمن بعدهم أنهم أهلكوا بسبب كفرهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون، فهلاكا أو بعدا لهم من رحمة الله كما تقدم، لكونهم مصرين على الكفر لا يؤمنون بالرسل رغم الآيات الدالة على صدقهم. قال أصحاب التفسير: ثم بعد إهلاك من شأن أقواما وأمما آخرين مثل لوط ومثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس. طيب، قالوا: من فوائد الآيات وجوب حمد الله على النعم، لأنه قال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. الترف في الدنيا، الترف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق كما تقدم. عاقبة الكافر الندامة والخسران، ليصبحن نادمين. الظلم سبب في البعد عن رحمة الله، لقوله: فبعدا للقوم الظالمين. فكلما كان الإنسان أظلم كلما كان أبعد عن رحمة الله. ثم قالوا: لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها ولا تتأخر عنه، لهم وقت معين يهلكون فيه، وكما قال تعالى: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وطبعا مهلك هذه فيها قراءات كثيرة، فيها عدة قراءات. طيب، قال: ولا تتأخر عنه مهما كان لها من الوسائل، لأنهم لا يستطيعون دفع عذاب الله إذا وقع عليهم. ثم بعثنا رسلنا متتابعين رسولا رسولا، يعني رسولا بعد الرسول، كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه، فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك، فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم، فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم. ثم قال تعالى بعد ذلك في نموذج آخر يبين اعوجاج منهج أهل الكفران إذا جاءتهم رسل الرحمن: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم بعثنا موسى وأخاه الأكبر هارون ابن عمران بآياتنا وحججنا الدالة على صدقهم وعلى أحقية ما جاءوا به، وسلطان مبين. والسلطان في السلطان كثيرا ما يقصد به السلطان العلمي من جهة الحجة، يعني أنه حجة، لأنه يسلط من له الحجة على من لا حجة له. وأحيانا يراد به السلطان يعني العمل القهري، يعني أن إنسان له سلطان، فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصور. لكن هنا المقصود به السلطان العلمي بالحجة والبرهان. مبين أي واضح، لأنه أرسله بآيات كثيرة دالة على صدقه، من اليد والعصا وغيرها من الآيات التسع، وإلى غير ذلك مما يدل على صدقه، إلى فرعون وملئه، يعني وملئ قومه وأشراف قومه، فاستكبروا عن الإيمان وعلى الله عز وجل، وكانوا قوما عالين يعني متعالين عن الحق. فقالوا، ثم بين شيئا من تعاليهم وتكبرهم وتجبرهم، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وهما موسى وهارون، وهم من البشر مثلنا، بل وهم يرون أنفسهم ليس أنهما مثلهم فقط، بل يرون أنفسهم أعلى منهما. ولهذا قالوا قومهما لنا عابدون، يعني وبنو إسرائيل قوم موسى وهارون لنا عابدون، أي مذللون مسخرون، نسخرهم في الأعمال الشاقة من غير أن يستطيعوا أن يعترضوا علينا. وليس المقصود العبادة معناه أنهم اتخذوا آل فرعون آلهة، وإنما المقصود أنهم مسخرون لهم، كما قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناهم ويستحيي نساء إنه كان من المفسدين. فهذا معناه، لأن العبادة في اللغة أصلها الخضوع والذل، فالمقصود أنهم ذليلون لنا ومطيعون لنا ومقهورون، كما قال فرعون وإنا فوقهم قاهرون فيما حكاه الله عنه. فكذبوهما، كذب فرعون وآله إلا قليلا مثل الرجل المؤمن من آل فرعون، كذبوا موسى وهارون. فكانوا، وفاء هذه تفريعية، يعني فنشأ عن ذلك أنهم كانوا من المهلكين، أي فأهلكناهم. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ثم الله عز وجل بعد إهلاك فرعون آتى موسى التوراة، يعني التوراة إنما، نعم، آتى موسى التوراة الكتاب العظيم أعظم الكتب بعد القرآن، لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون بما فيه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ابن مريم هو عيسى عليه السلام، وأمه هي مريم الصديقة عليه السلام، آية. ولم يقل آيتين، وإنما قال آية، لأن الآية هي حاصلة من مجموعهما، وأنه خلق من أم بلا أب، آية للعالمين، كما سبق معنا في سورة الأنبياء التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي وجعلناهما يأويان ويلجآن إلى ربوة، والربوة وطبعا قرأت ربوة أيضا، وكذلك خارج السبع، يعني خارج القراءات التي توصف بالمتواترة، ربوة أيضا. والربوة هذه معناها المكان المرتفع، ومنه الربا لأن فيه الزيادة، أصل الربا رب الشيء معناها ارتفع وزاد، وقد مر معنا في سورة الحج في قوله ربت. فهنا ربوة معناها مكان مرتفع من الأرض، ذات قرار، قرار قيل معناه أنها مستوية بحيث يسهل الاستقرار عليها، وهذا هو القول يعني كأنه الأشهر أو الأعرف. وقيل قرار يعني ذات ثمار، قالوا بمعنى أنها لها ثمار فيسهل الاستقرار، الناس يستقرون عليها من أجل ذلك لأن فيها ثمارا تشجعهم على البقاء بها والاستقرار فيها. ومعين أي وماء معين، معين معناها مشاهد، مثل مبيع، مبيع معناها كما في بعض لغات العرب الأخرى مبيوع، ومعين معناه معيون كما في بعض لغات، يعني مشاهد بالعين، يعني جاري وظاهر، مثل قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، معين معناها مشاهد بالعيون جاري والناس يستفيدون منه، ليس في باطن الأرض يحتاج إلى مشقة وكذا في استخراجه. وقد اختلف العلماء في الربوة، هذا وصف، وصفها أنها ربوة ذات قرار معين، لكن ما هي، أين هي يعني من أرض الله؟ فقيل، ورجح هذا ابن كثير، أنها بيت المقدس، أنها بيت المقدس قدس يعني. وقيل هي دمشق، وقد قال هذا جماعة من السلف. هناك يعني قولان آخران استبعدا، فقيل هي مصر، وقال ابن كثير هذا بعيد جدا، وقيل هي الرملة من فلسطين، يعني ليس بيت المقدس، مدينة أخرى اسمها الرملة، وهذا يعني كأنه ضعفه ابن جرير. إذن يبقى أن المرجح بيت المقدس، وقيل دمشق، والله أعلم. طيب، وعلى كل فهو آواهما إلى مكان عال فيه كذا، كما رجح ابن جرير. ابن جرير رجح الإبهام، يعني ما رجح بيت المقدس ولا غيره، وابن كثير رجحه لأنه قال إنه دل عليه سورة مريم، في سورة مريم أنه قال تحتك سرية يعني نهرا جاريا، وهذا كان في يعني قريبا من بيت المقدس وكذا، فرجحه به. وأما ابن جرير فمار إلى الإبهام كما أبهمه الله، المهم أنه آواهما إلى ربوة ذات قرار معين الله أعلم بها. نعم. قال أصحاب التفسير: ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع، العصا اليد الجراد القمل الضفادع الدم الطوفان السنون نقص الثمرات، وبحجة واضحة. العصا واليد تقدمت، الجراد قيل إن الله أرسل عليهم جرادا عظيما نقص عليهم معيشتهم، وكذلك القمل أرسله عليهم، وكذلك الضفادع صارت في كل شيء حتى الآن يكون فيها ضفادع، وكذلك الدم يعني صار الماء كله كأنه دم، حيث يسكبون الشيء يجدونه دم، وأرسل عليهم طوفانا أيضا، والسنون ونقص الثمرات معناه القحط ونقص الثمار، وكل كما ذكر أشار الله عز وجل ذلك في سورة ذكر ذلك في سورة الأعراف. ومع ذلك في كل يقولون نتوب ونؤمن ثم يرجعون إلى الكفر مرة أخرى من شدة عنادهم. وبحجة واضحة، هذا تفسير للسلطان المبين، بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا فلم ينقادوا للإيمان لهما وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والظلم. أشراف تفسير للملأ، فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا لا مزية لهما علينا وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون. هذا تفسير العابدون، ليست عبادة التقرب والإلهية، وإنما مقصود الطاعة والذل والخضوع. فكذبوهما فيما جاء به من عند الله فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها، هذا تفسير الكتاب التوراة. وصيرنا عيسى ابن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا، فقد حملت به من غير أب، وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستوي صالح للاستقرار عليه، فيه ماء جار متجدد. نعم. ثم خاطب الله عز وجل الرسل، طبعا كل مخاطب في زمانه خاطبهم جميعا بهذا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطعام الطيب، الطيب قد يكون بمعنى المستلذ وقد يكون بمعنى الحلال، وقيل إنه هنا بمعنى الحلال، والحلال يعني يكون حلالا من وجهين، انتبه لهذا، يكون حلالا من وجهين: الأول أن يكون هو في نفسه مما أحله الله، لا يكون طعاما محرما مثل الميتة والخنزير والدم، هذا طعام محرم في نفسه، ومثل ما أهل به لغير الله هذا طعام محرم هو في نفسه حرام لا يجوز أكله أصلا إلا اللهم أن يضطر إليه الإنسان. الأمر الآخر أن يكون حلالا في كسبه، أي في طريقة تحصلك عليه، فقد يكون الطعام حلالا في نفسه لكن طريقة تحصلك عليه تحرمه عليه، كأن يكون طعاما مثلا مما أحل الله كخبز أو جبن أو ولكنه مسروق مثلا، فطريقة تحصلك عليه حرام، ومثل الربا ومثل الرشوة، هذه طرق حرام في الاكتساب لا تجوز. فالطعام المال الناشف أو الطعام الذي اكتسب بها وإن كان في نفسه هو في الأصل حلالا لكنه بسبب حرمة طريقة حصولك عليه صار حرام، فلا بل تكتسبه بطريق جائزة، مثل أن مثلا تكون أجيرا عند شخص تعمل بأجرة، أو بيع وشراء في التجارة، أو زراعة وتبيع وتشتري، أو نحو ذلك يعني من الطرق الكثيرة المباحة، فهذه لابد أن يكون مباحا في نفسه مباحا في طريقة كسبك له. أما إذا كان حراما في نفسه مثل الخنزير، حتى لو مثلا واحد وهب لك خنزيرا هذا لا يصلح أصلا، وهو أصلا لا يتملك، لكن على كل أنت مثلا لم تغتصبه ولم أو وجدته مثلا ساقطا هكذا، لكنه هو في نفسه حرام ما يصلح إذا لم تضطر إليه. وكذلك قد يكون هو حلالا في نفسه مثلا لحما مذكا حلالا ما فيه إشكال، لكن طريقة حصولك عليه بسرقة أو اختلاس أو كذا، أو طريقة تحصلك على المال الذي اشتريته به، فبالتالي يكون إيش طريقة تحصلك على الطعام نفسه. طبعا المال نفسه إذا كان حراما فتصرفك فيه حرام أيضا. نعم. قال وأيضا تأتي الطيبات بمعنى اللذائذ، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يأكل الإنسان الطيب من الطعام إذا أخذنا بمعنى اللذائذ ليستعين به على الطاعة. فبعض الناس من المتزهدة يعني يقولون مثلا نترك الطيب من الطعام، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الإنسان لا يعلق قلبه، يحاول يعني أن يجاهد نفسه لا يعلق قلبه بالطعام ولا يتوسع في ذلك، هذا يعني وإن كان جائزا يعني هو، لكنه أو يعني لكنه خلاف الأولى وليس حراما، لكن الإنسان كونه يمتلئ دائما ببطنه ويبالغ في التعلق بأمور الدنيا طبعا هذا خلاف الأولى، يعني الأولى للمقامات أصحاب المقامات العلية أن يتقللوا من الطعام، وقد جاءت السنة بهذا أنه لا يملأ بطنه وإنما يحاول أن يخفف. وحتى الأطباء الآن يعني في كل زمان ومكان ليس الآن فقط، حتى من سالف الدهر وهم يرون، حتى قال بعضهم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، يعني كون الإنسان يقلل من الطعام هذا هو لب الصحة والعافية. وكذلك حتى في الدين، لأن الإنسان إذا أكثر من الأكل وأكثر من الشرب كسل وفاته الخير الكثير وصار إنسانا كسولا متثاقلا عن الطاعة، مثل ما نشاهد الآن في رمضان أن الواحد منا إذا أكثر من الطعام في الإفطار وكذا رأت التراويح كأنها طويلة عليه وثقيلة، والقيام وكذا وآثر النوم والكسل والدعوة. أما إذا خفف من الطعام كان نشيط النفس يعني يعني مستبشرا بالطاعة وما إلى ذلك. يا أيها الرسل، لكن إذا أكل بمقدار بحيث يستعين بها على الطعام هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو والعسل، ويعني يأكل يحب لحم الذراع من الشاه وما إلى ذلك، ويأكل من اللحم إذا تيسر له، لكنه لا يعلق نفسه بذلك، يأكل ما تيسر، إذا تيسر تيسر، إذا ما تيسر يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان التمر والماء، لأنه كان زاهدا في الدنيا. لكن ليس معنى الزهد هو أن لا تعلق قلبك بالدنيا، ليس معناه ألا أن ترفض الدنيا حتى لو مثلا رزقك الله عز وجل شيئا لا بد أن تتخلص منه، لا، وإنما لا تعلق قلبك بها. وإن كان الغالب طبعا على الإنسان أنه يعني يتعلق قلبه بالدنيا إذا كان له كثير يعني من أمور الدنيا، لكن هذا لا يلزم. هؤلاء الصحابة منهم الزهاد وهم من العشرة المبشرين، بل والأنبياء منهم الملوك مثل داود وسليمان عليهما السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق في سبيل الله ولا يعني يدخر إلا ما يعني ما هو معقول، يعني مثل ما ادخر لأهله قوت سنة من بعض الغنائم. طيب، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني وهذا في تحري الحلال وأن الإنسان يجتهد في تحري الحلال، واعملوا صالحا، اعملوا العمل الصالح واستعينوا بها على طاعته. قال بعض العلماء هذا في أن تحري الحلال سبب يعني للتوفيق للعمل الصالح كما جاء في الحديث، وهناك حديث متعلق بهذه الآية مشهورة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. قال العلماء هذا استبعاد، يعني كيف يستجاب له فهو بعيد عن الإجابة، وإن كان الله قد يتفضل لكن المقصود أنه بعيد عن أسباب الإجابة، فأكل الحرام سبب لعدم قبول الدعاء وعدم الاستجابة للدعاء. وكذلك يعني الإنسان يتحرى الحلال هذا يوفق للعمل الصالح بإذن الله. وأيما لا، وفي المقابل جاء في الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله، وهذا أيضا يجعل الإنسان يحرص على إطعام أهله وأولاده الحلال حتى يكونوا صالحين بارين به، وينفعهم الله به وينتفع هو بهم في الدنيا والآخرة، ينفعه الله بهم في الدنيا والآخرة. إني بما تعملون عليم، كل ما تعملونه أنا عليم به وسأجازيكم عليه. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، قال العلماء الأمة هنا ذكرنا أن الأمة تأتي بأربعة معاني لأربعة معاني في القرآن سبق ذكرها، ومنها الدين. ومنها الدين ولهذا ومنها الدين ولهذا هذه الآية قيل هي الدين. أي إن أمتكم أمة واحد، إن وإن هذه أمتكم أمة واحد، أي دينكم دين واحد. والمقصود أن شريعة الأنبياء في أصلها واحدة كما سبق معنا قريبا هذا في أواخر سورة الأنبياء، ولكنها تختلف في الفروع والشرائع، يعني الفروع التفصيلية والأعمال العملية. وأما أصل دين الدين في الإيمان والتوحيد فهو واحد، جميع الرسل جاءوا بالإسلام العام وهو توحيد الله واتباع رسله. وأنا ربكم فاتقون أي خافوني واتبعوا أمري واجعلوا بينكم وبين غضبي وقاية بفعل أوامري واجتناب نواهي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني أنهم تقطعوا، كان ينبغي بما أن الدين واحد والرب واحد وأمرهم بتقوى أن يكون أتباع الأنبياء تبعا للأنبياء، لا يتنازعون فيما بينهم ويتبعون هذا الدين الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. ولكن على العكس من ذلك، بسبب البغي فيما بينهم ويعني عدم اتباع بعضهم للحق وأن بعضهم اتبعوا أهواءهم، حصل بينهم التقطع والتنازع والاختلاف والتفرق. ولهذا جاء في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 ملة والنصارى على 72 فرقة عفوا، وهذه أيضا على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة، وأن الذين هم على الحق وفي الجنة هم إيش ما كان كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول؟ قال الجماعة، وفي رواية هم على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين استقاموا على ما كان عليه الرسل هم الذين إيش نجوا، والآخرون اختلفوا في أصول الدين. ليس المقصود أن يختلفوا في فروع الدين مثلا التفصيلية، وإنما في أصل الدين. في أصل الدين مثلا ابتدع بعضهم أهواء وخالفوا الرسل وتأولوا الكتب على غير ما تأولوا، ولهذا قال فتقطع أمرهم بينهم زبرة. زبرة الأصل فيها أنه جمع زبور، يعني كتاب كتبا يعني. وهذا اختلفوا في قيل كتبا معناها بعضهم آمن بالتوراة فقط مثل اليهود وكفروا بالإنجيل والقرآن، وبعضهم آمن بالإنجيل وكفر بالقرآن، وبعضهم اتبع كذا. وقيل زبر أي أحدثوا كتبا ألفوها في نصر ضلالاتهم. كل إنسان يبتدع بدعة بعد الرسل ومذهبا جديدا ثم يكتب في تأليف إيش في نصرة مذهبه. وقل زبرا، وعلى هذا مثل زبر الحديد في سورة الكهف، أي قطعة، يعني اختلفوا قطعا متفرقة، الأمة شرذمت. يعني كل حزب بما لديهم فرحون، كل يعني كل أناس من أهل الباطل فرحوا بما عندهم من الباطل الذي أصلوه لأنفسهم ورأوا ضلالتهم حقا وفرحوا بها والعياذ بالله، وهذا غاية الضلال. ولهذا توعدهم فقال فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي ذرهم يا أيها الرسول، يعني اتركهم في غمرة ضلالهم. الغمرة هي الشيء الذي يعم ويغمر الإنسان حتى لا يرى إيش، لا يعني يغمره تماما، ينغمر فيه. فشبه الضلالة كأنها إيش يعني لجة غمروا فيها تماما وغطتهم من كل جوانبه. فذرهم في هذه الغمرة حتى حين، إلى الوقت الذي حدده الله عز وجل لهم لعقابهم ونحو ذلك. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ هل يظنون أنما نمدهم به من الأموال والبنين والنعم الدنيوية أن هذا مسارعة منا لهم في الخيرات نجي مثلا منزلة لهم عندنا؟ بل ليس الأمر كذلك، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون أن هذا استدراج لهم وفتنة حتى يأخذهم الله عز وجل ويزدادهم إثما فيعاقبهم الله عز وجل على ذلك. قال أصحاب التفسير نعم يا أيها الرسل كلوا مما أحللت لكم مما يستطاب أكله وعملوا عملا صالحا موافقا للشرع إني بما تعملون. إذن جمعوا بين الحلال والطيبات فيه، وهذا حسن وجميل. وعملوا عملا صالحا موافقا للشرع، أخلصوا فيه ويكونوا موافقا للشرع. وطبعا الخطاب للرسل خطاب لأممهم تبعا لهم. إني بما تعملون من عمل عليم لا يخفى علي من عملكم شيء سأجازيكم بها. وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، يعني هذا تفسير للأمة هنا في هذا الموضع، وأنا ربكم لا رب لكم غيري فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي، فتفرق أتباع بعدهم في الدين، هذا معنى فتقطعوا، فصاروا أحزابا وشيعا، فسروا الزبر هنا بهذا، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره، كل معجب بضلالته، فاتركهم أيها الرسول، هذا تفسير لذرهم، وذر معنى ترك، فيما هم فيه من الجهل والحيرة، هذا تفسير للغمرة، إلى حين نزول العذاب بهم، أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا وتعجيل خير لهم يستحقونه، ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم، لكنهم لا يحسون بذلك. ثم لما وصف الله عز وجل هؤلاء، كما قلنا السورة تدور على إيش، انظر إلى اعوجاج منهجه، يعني بعد أن أرسل الله الرسل بالحق المحض وبين موقف الكفار الذين كفروا بما جاءت به الرسل رأسا، بين الاعوجاج الذي يحصل بعد في الأمة المؤمنة بالرسل أنفسهم، وأنهم يتفرقون، فمنهم من يتبع الرسل ويثبت على الحق، ومنهم من ينحرف بالابتداع في الدين وكذا، وهذا مذكور في مواطن من كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى مختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، بين السبب البغي، وأن بعضهم يريد أن يتكبر، لا سيما بعض أصحابي مثلا السلطان، وكذلك أصحاب العلماء علماء السوء والمستكبرون من عباد السوء ومن أغنياء القوم وملئهم ومن إلى ذلك، كل بعض هؤلاء يعني يكون لهم إرادات فاسدة، ومنهم من يكون طبعا صالحا، لكن كثير من لما تحصل أسباب الفساد يعني يكثر فيهم الفساد ويفسدون ويفسدون، ولذلك إذا يعني صلح هؤلاء صلح بهم خلق كثير. طيب قال أيظن هؤلاء الأحزاب، نعم لما ذكر منهج هؤلاء ذكر الفئة المؤمنة المستقيمة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون يعني وجلون خائفون من خشية الله تعالى، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالآيات بقلوبهم وأيضا يقبلونها ويعملون بها بجوارحهم، والذين هم بربهم لا يشركون، يعني والذين امتلأت قلوبهم بتوحيد ربهم وحده لا شريك له والتعلق به وحده ولا يقعون في شيء من أنواع الشرك به سبحانه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني والذين يعملون ما عملوا من الأعمال ويعطون ما يعطون، والحال أن قلوبهم خائفة من مصيرهم إلى ربهم ومرجعهم إليه من يوم القيامة، كما قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كما ذكر ذلك في سورة النور سيأتي إن شاء الله، وهنا قالوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون من الله عز وجل ألا تقبل منهم أعمالهم، يتذكرون الرجوع إلى يوم القيامة فتمتلئ قلوبهم وجل أي خائفة، يعني خوفا وشفقة وخشية لله عز وجل ولليوم الآخر وخوفا من اليوم الآخر، وهذا في أن الإنسان إذا عمل الطاعة ينبغي أن يكون له على هذا أن يكون، يعني ما هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن حين عمل الصالحات، هذا هو الحال، أن يكون خائفا وجلا مشفقا أن لا يقبل منه العمل، لا أن يكون مدلا بعمله على الله يرى أنه يعني كأنه متفضل على الله عياذا بالله، أو أنه هو المحسن أو أنه كذا وأنه لا يوجد شخص مثله وأن يعجب بعمله، لا، ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هل هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون أو نحو ذلك، فقال لا أفيري، وقال لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون وكذا ويخافون أن لا يقبل منه، يعني هذه الآية في الأعمال الصالحة ليست في أن يؤتون ما آتوا، يعني إذا أذنبوا خافوا، صحيح أن المؤمن من صفته أنه إذا أذنب خاف ورجع إلى الله عز وجل، لكن هذه الآية المقصود بها أنهم حتى في الأعمال الصالحة يكونون على وجل ولهذا السلف كلامهم كثير في هذا أن يكون الإنسان مهتما بالقبول، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان صحيح أنه يستبشر بالحسنة كما جاء في الحديث الذي عند الترمذي وغيره، الذي من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن، لكن لا يجزم أنه كأنه خلاص صار من أهل الجنة ويقول خلاص أنا فعلت الأفعال ويعجب بها ويرى أنه كأن له فضلا على ربه والعياذ بالله، بل المنة لله أنه هو الذي وفقك لعمل الصالح، وأنت ترجو على رجاء، لا رجاء، نحن لا نقول اعمل العمل وأنت تقول لن يقبل، لا ليس كذلك، وإنما المقصود تكون على رجاء فقط، ولكن مع ذلك في قلبك شيء من الإشفاق أن تكون قصرت أن تكون كذا، ولا بد لأحد منا كل أحد منا أن يقصر. ولذلك الإنسان كلما كان أعرف بربه وبنفسه كان أخوف لله عز وجل وأتقى، وكلما كان أجهل بنفسه وبربه يظن أنه هو الذي لا يوجد مثله وأنه هو الصالح، ويكون عنده من الذنوب ما الله به عليم، لكنه من جهله لا يعرف ذلك، يحسب أنه كأنه صديق من أكابر الصديقين. ولهذا نجد دائما الصحابة والسلف لا يفارق قلوبهم الخوف مع شدة إحسانه. فلا ينبغي الإنسان أن يأمن مكر الله ولا أن يعني يعجب بعمله، وإنما يعمل العمل ويستغفر الله من تقصيره ويرجو الله عز وجل القبول ونحو ذلك من المعاني. أولئك هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات أنهم من خشية الله امتلأت قلوبهم إشفاقا من خشية الله وإيمانا بآيات الله وتوحيدا لله ووجلا أن لا تقبل أعمالهم ومن ذكر يوم القيامة، أولئك يسارعون في الخيرات، يعني من صفتهم أنهم يسارعون ولا يبطئون ولا يسوفون بل يسارعون في الخيرات. فإذا نحن كلنا نحب أن نكون مسارعين في الخيرات وأن نكون لها سابقين كما قال هنا وهم لها سابقون، يعني في يبادرون بها ولا يؤخرونها لهذه الأعمال. كيف؟ إذا أردت هذا فزد هذه الصفات في قلبك، الإشفاق والخشية، لأن العمل الهارب ليس مثل عمل الطالب على كل حال، هو إنسان يجمع بين الطلب والهرب، يعني بين الرغب كما سبق معنا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين خوفا وطمعا كما قال الله عز وجل. ولكن كلما كان الإشفاق والخشية يعني امتلأ القلب بها فإنه يجتهد في الطاعات، وكذلك الحب والشوق إلى الله عز وجل من أعظم الحوادي إلى العمل. قال أصحاب التفسير إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم، مع أنهم صالحون يعني خائفون، يعني وجلون يعني خائفون، والذين هم بآيات كتابه يؤمنون، والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا، والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، هذا معنى يؤتون ما آتوا، وهم خائفون أن لا يتقبل الله منهم إنفاقهم وعمالهم الصالح إذا رجعوا إليهم يوم القيامة، أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم لها سابقون ومن أجلها سبقوا غيرهم. قالوا أيضا من معاني سابقون أي سبقوا غيرهم إليها، فهم محسنون مسارعون مسابقون سبقوا غيرهم إلى الخيرات بسبب ما في قلوبهم من هذه الأعمال الجليلة. وانظر إن يعني تأمل أن هذه الأعمال الأربعة كلها قلبية، الإشفاق والإيمان والتوحيد والوجل، كلها أعمال قلبية هي التي إيش تؤدي بهم إلى المسارعة والخيرات. إذن إذا أردت أن تجتهد في الخيرات فالقلب هو الأساس ثم يتبعه الجوارح، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد القلب، ولهذا قال بعضهم القلب هو ملك الأعضاء وهو أبلغ من ذلك في الحقيقة، لأنها تأتمر بأمره. من فوائد الآيات قالوا في الصفحة السابقة الاستكبار مانع من التوفيق للحق كما حصل لفرعون وغيره، إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل كما يأكل من الطيبات وعمل صالح، التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم، الإنعام على الفاجر ليس إكراما له وإنما هو استدراج، يعني بعضهم يقول هذا الرجل فاجر لماذا يؤتي الله عز وجل من الدنيا، هذا قد يكون نقمة في الحقيقة وإن كان ظاهره النعم، لأن هذا يجعله يستمر على باطله إلى أن يموت مثلا فيعذب بالعذاب العظيم، بينما قد ينعم الله عز وجل على الإنسان بأن يضيق عليه حتى يرجع إليه ويتوب، ظهر كما قال تعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، علهم يرجعون إلى الله عز وجل، وسيأتي أيضا في هذه السورة ما يدل على ذلك. ثم قال تعالى ولا إذن انظر يعني نحن قلنا السورة تقارن، انظر بين هؤلاء وبين هؤلاء، قارن بين منهج الإيمان وثمراته وأهله وبين منهج الكفران أو نحوه من الانحراف وثمراته وأهله. ولا نكلف، ثم قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا نشق على إنسان بأن نأمره بما لا يستطيعه، لا نكلف نفسا، بل العبادات أو الأوامر والنواهي كلها في قدرة الإنسان، وإن وقع في الأمر شيء يشق ويكلف به فإنه يكون في وسع الإنسان وطاقته، لا يكون فوق طاقته. فالله عز وجل لا يمكن أن يكلف شخصا بما لا يستطيعه أصلا، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولدينا كتاب، كما قال تعالى في سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، قيل هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ مكتوب فيه أعمالهم، فهو ينطق بالحق وليس فيه باطل بوجه من الوجوه، بل هو موافق للواقع تماما لأنه كتب بعلم الله جل وعلا، وهم لا يظلمون مثقال ذرة، فلا تزاد عليهم سيئة ولا تنقص منهم حسنة. إذا كانوا طبعا مؤمنين، وأما الكفار فإنهم لا حسنات لهم أصلا في القيامة، وإنما يطعمون بما عملوا في الدنيا فقط. والشاهد أنهم لا يقع عليهم ظلم بوجه من الوجوه، كما قال تعالى في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة حتى لا يظلم أحدا، بل قلوبهم في غمرة من هذا. وقيل الكتاب الذي ينطق بالحق هو كتاب أعمالهم الذي تكتبه الملائكة تماما، لا تزيد عليهم شيئا لم يعملوا ولا تنقص عنهم شيئا عملوا. طيب، بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل الشأن أن هؤلاء الكفار في غمرة منها، قلوبهم في غمرة منغمرة بما هم فيه من الغفلة من هذا الشأن، أو وقيل من هذا الأمر، يعني من كتابة الملائكة ومن الحساب ومن العقاب ومن الحق هذا الذي جاءت به الرسل، وقيل من هذا من هذا القرآن. ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون، يعني لهم أعمال أخرى سيئة لا بد أن يعملوها لأنها مكتوبة أنهم سيعملوها، وقد علم الله منهم أنهم سيكتبون. ومعنى الكتابة أن الله علم منهم ذلك وكتبها عليهم، وهم يعملونها بمشيئتهم، لكنها مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يشاء ويخلق. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني لا بد أن يعملوها، وهي مسطرة في أم الكتاب، ثم سيحاسبهم الله عليها. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجرون، سبق معنى المترفين وأنهم المنعمون في الدنيا، وهؤلاء يغلب عليهم الكفر كما تقدم. فإذا أخذهم الله عز وجل بالعذاب إذا هم يجأرون، الجؤار أصله قالوا صوت صياح الثور، صياح الثور معناه رفع الصوت، الإنسان إذا حصل له مصيبة إنه يجأر، أي يرفع صوته عاليا ويستغيث. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، هذا أيضا مواصلة في بيان عاقبة هذا المنهج المنحرف وأن الله يعاقبهم. حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم، يعني لا ينفعكم الجؤار الآن والاستغاثة، وإنكم منا لا تنصرون، يعني لا تمنعون، لا يستطيع أحد أن يمنعكم من عذابنا. ثم بين سبب تعذيبهم وأنهم كانوا مصرين على باطلهم قبل العذاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم في السابق، أولا قديما كانت الآيات تتلى عليكم، فكيف كنتم تقابلونها؟ فكنتم على أعقابكم تنكسون. النكوص قالوا هو في الأصل الرجوع القهقرة، يعني الرجوع إلى خلف، وهذه كناية عن إعراضهم عنها وعدم اشتغالهم بها وكفرهم بها. فكنتم على أعقابكم، العقاب يعني إلى خلف، العقب هو مؤخر الرجل ونحو ذلك، معناه أنكم ترجعون إلى الوراء ولا تشتغلون بهذه الآيات وتعرضون عنها. ولذلك قال مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين عن هذه الآيات به، أكثر العلماء قالوا به أي بالمسجد الحرام، هذه السورة مكية طبعا كما تقدم بالاتفاق، به أي قالوا الضمير يرجع على المسجد الحرام أو الحرم أو مكة البلد الحرام، وإن لم يجري له ذكر لشهرته وأنه معروف من السير، يعني تستكبرون بالحرم، تقولون نحن أهل الحرم وكذا ولا يصيبنا شر ونحو ذلك. وقيل به أي بالقرآن، يعني بسببه، يعني إذا جاءكم القرآن بسبب سماعكم للقرآن تستكبرون وتكفرون. سامرا تهجرون، سامر، السامر هو السمر، هو أصله قالوا ظل القمر، السمر هو أصله ظل القمر، ويطلق على التحدث ليلا، يعني التحدث في الأحاديث التي لا فائدة فيها، ومنه قيل للنادي الذي يجتمع فيه الناس سامر، السامر إذا جاء من السامر أي جاء من نادي القوم الذي يتحدثون فيه. تهجرون يعني معناها أنهم يتحدثون أحاديث باطلة، قيل كانوا يذمون الرسول ويذمون القرآن في مجالسهم ليلا يتسامرون، ومنه يقال مثلا فلان إيش يتسامر مع فلان يتكلم معه ليلا، فالسمر بالليل والسهر في ذلك خاصة إذا كان الكلام يعني لا فائدة فيه مذموم، فكيف إذا كان بالباطل والكفر والضلال والعياذ بالله. سامرا تهجرون، يعني أنتم كنتم تسمرون في ظل القمر بالهجر من القول، تهجرون وقرئ تهجرون، يعني أي تقولون الباطل من القول واللغو، ويعني ويتضمن ذلك قول الكفر والذم والعيب للقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل تهجرون أي تقولون القول الباطل، وأيضا تهجرون له معنى. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها بعد صلاة العشاء لأنه يعني يضيع الوقت ويثقل عن قيام الليل، وأيضا قد يفوت صلاة الصبح إذا بلغ الإنسان في السهر، وليختم الإنسان عمله بعمل صالح الصلاة مثلا وما إلى ذلك. أما الحديث فقد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، إلا إذا كان في أمر يعني هام أو مهم أو في مصلحة أو فيه يعني علم أو خير أو كذا، فهذا جائز، وقد بوب عليه البخاري في الصحيح. أفلم يتدبر بالمشروع، أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني لماذا يكفرون بهذه الصورة ويستكبرون؟ أفما تدبروا القول، والقول هنا مقصود به القرآن، وهذه إحدى آيات التدبر الأربع في كتاب الله التي ورد بلفظ التدبر صريحا، أربع آيات، هذه الآية واحدة. فلم يتدبروا القول أي القرآن، لأنه قول الله عز وجل. فلم يتدبروا القول، وآيتان أخرى فلا يتدبرون القرآن في سورة النساء وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في النساء، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك هذه الآية من سورة المؤمنون، وسورة الرابعة في سورة صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن وهذا يدل على أن القرآن المقصود به التدبر، وأن التدبر سبب للإيمان ولمعرفة أنه من عند الله لزيادة اليقين، ولهذا أنكر على الكفار أنهم لم يتدبروا القرآن. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني أم بل السبب في كفرهم أنهم جاءهم ما لم يعرفوا وما لم يأتي آباءهم الأولين، وقيل غير ذلك في سبب في تفسير هذه الجملة. وهذا ليس بسبب للكفر، أن كونه ما جاء آباءك الأولين ليس سببا لأن ترده مباشرة حتى تنظر فيه هل هو حق أو باطل، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم سبب كفرهم، بل هل سبب كفرهم أو بل أسبب كفرهم أنهم لم يعرفوا رسولهم، بل هو معروف عندهم بالصدق والأمانة، ولو كان غير معروف لأنكروا قالوا هذا شخص منكر نحن لا نعرفه، ربما يكون كذابا أو ساحرا أو دجالا، لكنه معروف عندهم. وهذا فيه أن الداعي إلى الله عز وجل إذا كان معروفا بالأخلاق الحميدة كان هذا سببا لقبول دعوته وقطع الحجة عن مناوئه، لأنهم يعرفون أمانته وصدقه وإخلاصه ونصحه ويعني سائر الصفات الطيبة، فهذا هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل. أم يقولون به جنة، يعني أم السبب أنهم يظنون أنه مجنون، يقولون به جنة به جنون، بل هم يعرفون أنه عاقل الناس وأن كلامه، لكنهم لما تكلم هو بالحق الذي لا تعهد إلى غير معهود عندهم تهموا بالجنون، قالوا هذا مجنون، كيف أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجب. فالإنسان إذا فسد تصوره صار يرى الحق المبين الواضح كأنه جنون، ويرى الجنون يراه كأنه هو العقل، يعني يرى أن إذا عبدت الصنم وكذا هذا أنت عاقل هكذا، أما تقول لا كل شيء لله هذا جنون. يعني انظر كيف انتكست المفاهيم عند أهل الانحراف، وهذا يبين لك المقارنة بين المنهج المستقيم منهج الإيمان ومنهج أهل الانحراف. بل جاءهم الحق، انتبه لهذه الآيات التي يعني لها تعلق كبير بمحور السورة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجنونا، بل جاءهم بالحق الواضح الثابت في نفس الأمر الموافق للفطرة وللنقل وللعقل، وكل الأنبياء الذين قبله جاءوا به، ولكن ما هو الإشكال؟ أكثرهم للحق كارهون، لا يريدون الحق، يريدون أهواءهم الباطل، لأن عندهم يعني أهواء تخالف الحق ومصالح وما إلى ذلك، وتعودوا عليها ويريدون ما وجدوا عليه آباءهم، ويريدون إرادات فاسدة كثيرة تعارض الحق. هذا هو الإشكال، ليس الإشكال في الحق، وإنما الإشكال في الذين يردون الحق، فهم لا يريدون. وهذا هكذا كثير من الناس يعرفون الحق، مثلا تقول لهم يا جماعة هذا لا يجوز، مثلا هذا باطل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فهم يعرفون أن هذا حق، لكن يريدون أن يلووا الحق ليتناسب مع أهوائهم. ولهذا قال الله عز وجل، انظر الآية التي بعدها، سبحان الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. قيل إن أكثر العلماء قالوا الحق هو الله، يعني لو اتبع الله أهواء البشر فجعل الدين كما أرادوا لفسدت السماوات والأرض ومن فيه، لفسد نظام العالم، لأن العالم سائر على العدل وعلى الحق وعلى الاستقامة، وأما هم يريدون إيش؟ أن ينحرف المنهج إلى الأهواء الباطل التي يريدونها. يا شيخ ما نريد، يا الله عز وجل يريد من الخلق أن يستقيموا على الطهارة وعلى العفاف وعلى زكاة النفوس وعلى حمل النفس على أرقى أحوالها، سواء في جانب التعامل مع الله أو تعامل بعضهم مع بعض أو الإصلاح في الأرض. وأما أهل الباطل ويريدون، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون لا كل شيء خمور وفجور وزنا وعمل قوم لوط والجماع مع الحيوانات والربا والظلم والاحتيال، وهكذا نريد نحن أن نعيش، ويقتل بعضنا بعضا والقوي يأكل الضعيف. وأما الاستقامة فلا يريدها إلا أقل الخلق، أكثرهم يريدون، لا يفطمون عن أهوائهم، يريدون الفساد، كل واحد بما أهوائه وما يصلحه، ولا يريد أن يعدل في نفسه وغيره، لأن هذا يحرمه من كثير من أهوائه. أما الذي استقامت نفسه على مراد الله عز وجل فهو وإن كره الشيء فإنه يفعله لله، وبالتالي يستقيم نظام العالم هكذا حتى تعم الأخلاق الفاضلة والعدل والاستقامة، ولكن أهل الباطل لا يريدون ذلك، وقد تنحرف تصوراتهم حتى يروا الباطل حقا كما سبق، كل حزب بما لديهم فريح. إذن هذه السورة تعالج لنا قضية عظيمة، منهج الحق وتصوره، ومنهج الباطل وتصوره، وصفات أهل كل منهما وآثار كل منهما، وأن المنهج الباطل لو اتبع لعم الفساد العالم أجمع. بل ولهذا قال بل أتيناهم بذكرهم، بذكرهم كما تقدم، قيل بما فيه شرفهم، وقيل بما فيه ذكرهم وما ينفعهم في دينهم واستقامة أحوالهم، فهم عن ذكرهم هذا الذي جاءهم هو القرآن العظيم معرضون لا يشتغلون به. طيب قال أصحاب التفسير ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيع من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم، بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لا عاملون، من الأعمال التي فيها مخالفة لأمر الله، حتى إذا عاقبنا منعميهم في العذاب، هذا معنى مترفين، أخذنا مترفين في الدنيا بالعذاب يوم القيامة، إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله لا تصرخوا ولا تستغيثوا، يعني لا ينفعكم في هذا اليوم، فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله، قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها، تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنفال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن أهلهم المتقون وتتسامرون حوله بالسيء من القول، ذا معنى تهجرون، فأنتم لا تقدسونه، أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن، هذا معنى القول، ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه، أم جاءهم ما لم يأتي أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به، إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم، فهم منكرون له، لقد عرفوا وعرفوا صدقه وأمانته، بل يقولون هو مجنون، لقد كذبوا بل جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه، أنه من عند الله ومعظمهم كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطنهم، ولو أجرى الله الأمور ودبرها على وفق ما تهوى أنفسهم لفسدت السماوات والأرض وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التدبير. عقول البشر جميعا قاصرة جدا بالنسبة لحكمة الله عز وجل، وإذا كان الإنسان الآن كبير يحمي طفله من شيء الطفل لا يعرف المصلحة فيه، يقول لماذا أبي يفعل معي هذا، ولماذا يظلمني، ولماذا يتعنت، وهو ليس كذلك، وإنما هو يريد فيما فيه مصلحة. الفرق بين عقل الطفل وعقل الكبير أعظم، أو الفرق بين عقل البشر أجمعين وبين علم الله وحكمته لا علاقة، لا نسبة أصلا. فهو كذلك الطفل يعترض على أبيه لأنه لا يعرف حكمة الأب، وهؤلاء جميعا بشر، والفرق بينهم ضئيل بالنسبة لا يقارن بالفرق بين الخالق والمخلوق. فهذا مثال يقرب لك أنه لا علاقة بين عقول البشر مهما بلغت عقولهم وبين علم الله وحكمته. طيب، قال بل أتيناهم بما في عزهم وشرفهم وهو القرآن فهم عنه معرضون، هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء على من؟ نعم، هذا يأتي إن شاء الله. نعم، قالوا، ونختم بهذه الآية قبل الاستراحة، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير رزق، أم سبب كفرهم أنك تسألهم جعلا أو مالا يعطونك إياه؟ ومعروف أن الرسل قل لا أسألكم عليه أجرا، فخراج لا يسألونهم، إنما يطلبون أجرا من الله سبحانه وتعالى، أجرهم على الله، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، فعطاء ربك خير ورزقه خير وهو خير الرازقين سبحانه، لا أحد خير منه رزقا. فأنت تطلب الرزق والعطاء من الله ولا تطلبه منهم، فلماذا يعرضون؟ بل أنت تدعوهم إلى ما فيه خير، ولهذا قالوا إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هذا يبين لنا منهج أهل الإيمان، مقارنة بين المنهجين. منهج أهل الإيمان صراط مستقيم إلى الجنة، وتستقيم الأحوال به في الدنيا والآخرة في الحقيقة، فلماذا يأبون؟ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وأما هم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي لعادلون مائلون عنه إلى الباطل، لا يعجبهم استقامة الصراط، يريدون السبل المعوجة والمناهج المنحرفة. انظر إلى هذه السورة كيف يعني عمودها متسق جدا في الكلام عن الفرق بين المنهجين وأهل المنهجين، منهج الحق المستقيم والمنهج الباطل المعوج. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، مهما رأيتهم، ليست الحضارة غابات اسمنتية لا، ليس هذا، وهم منحرفون في جميع الجوانب، سواء مع الخالق أو مع المخلوق، ويرفعون شعارات بعضها باطل من أصله، وبعض كثير منها لا يعملون بها إلا ما يعني أشياء معينة. قال أصحاب التفسير، هل طلبت أيها الرسول أجرا، هذا معنى خرجا، من هؤلاء على ما جيتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة، هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره وعطاؤه يعني خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو سبحانه خير الرازقين، وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه وهو طريق الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار والعياذ بالله. من فوائد الآيات، خوف المؤمن من عدم قبول عمل الصالح دون ما آتى وقلوب موجلة، سقوط التكليف بما لا يستطاع رحمة بالعباد، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب من الهلاك في الهلاك كما تقدم، قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح، ذلك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. السلام عليكم ورحمة الله. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار رغم أن الله عز وجل يصرف لهم من الأمور ما يكون سببا للتوبة لا يتوبون، فقال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني لو كشفنا ما يصيبهم من الضر يرجع الناس إلى الله عز وجل كما تقدم آنفا، ولكنهم مع ذلك إذا كشف ما بهم من ضر للجوا، أي لاستمروا في طغيانهم وفي تجاوزهم للحد، يعمهون ومترددين حائرين في الضلال منغمرين فيه. ولقد أخذناهم بالعذاب، ويوضح هذا قوله بعده، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قيل العذاب هنا هو ما دعا عليهم به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا اللهم عليك بقريش، ودعا عليهم بسنين كسني يوسف، يعني أنه دعا فأصابهم القحط والجوع حتى أكلوا الجلود وكذا ورجعوا إليه، فقالوا يعني فمع ذلك لما كشف عنهم هذا العذاب بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما التجوا إليه، مع ذلك أيضا رجعوا إلى كفرهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني الله عز وجل له قبض وبسط، وله يعني وقد ينعم على الإنسان ويسهل له أحواله، وقد يبتليه بالشدة والرخاء. طيب، الإنسان ما هو موقفه؟ ينبغي له إذا حصلت له شدة أن يعود ويرجع إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب. كونه لا يرجع إلى الله وقت حصول الشدة هذا يدل على قسوة شديدة في القلب، فالله عز وجل يذم من هذا حاله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني ما خضعوا لله عز وجل ولا خشعوا له ولا تضرعوا إليه بالدعاء، هذه حال مذمومة لأنها تدل على قسوة القلب. طيب، هذا إنسان أصابته الضراء فلجأ إلى الله، جميل، هذا جيد، فكشف عنه، ينبغي له أن يشكر نعمة الله ويكون في الرخاء شاكرا ويذكر أنه عاهد الله في وقت الشدة أنه سيستقيم إذا كشف الله عنه. فمن رجع إلى الله في وقت الضراء ثم إذا جاءته السراء رجع إلى ضلاله وإلى المعاصي وإلى، فهو مذموم، ليس مذموما من جهة أنه تضرع إلى الله في الرخاء، وإنما من جهة أنه ما وفى بوعده، وأنه لما أنعم الله عليه رجع إلى ما كان عليه من الباطل. وإنما ينبغي أن يكون العبد صبورا في الضراء، صبارا شكورا، بمعنى أن يكون إيش في النعم، يتواضع لله عز وجل ويلجأ إلى الله ويعمل بطاعة الله، فإذا جاءت الشدة صبر وتضرع إلى الله في كشفها، فيكون في حاله كلها خير. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، هذا هو الذي ينبغي. طيب، قد ينعم على إنسان مع أنه على باطل، فهذا يكون استدراج كما سبق معنا في هذه السورة: احسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخير. فحكم الله واسعة، قد يبتلي المؤمن، يصيب المؤمن والكافر المصائب، وينعم على المؤمن والكافر وليس سواء. بعض الناس يقول: طيب هؤلاء الكفار يعيشون، حكم الله واسعة جدا، أنت لا تعرف كم من إنسان يملي الله عز وجل له، وهذا غاية الإهانة في الحقيقة، لأنه يستمر على باطله أن يموت عليه فيدخل النار خالدا فيها، ماذا استفاد؟ بالعكس، ربما لو كان ضيق عليه لرجع، بعضهم يرجع بعضهم لا يرجع. فالله عز وجل يقلب عباده بين السراء والضراء ابتلاء حتى يتميز كل عبد الذي يكون عبدا لله على جميع أحواله، فيوفق الله لذلك ويجعله من أهل جنات النعيم، ويظهر الذي يكفر أو يجحد أو يسخط على الله في السراء في الضراء ويبطر في السراء فيجازيه الله بذلك إن لم يتدارك، إلا يتداركه الله برحمته ويتوب عليه ويتوب عليه. قال: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، حتى إذا أخذناهم بعذاب شديد يقطع دابرهم إذا هم آيسون من كل خير حينئذ. قال أصحاب التفسير: ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون، ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها، حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها، فقال ذكرهم الله عز وجل بالنعم، فقال: وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر، يعني هو الذي خلق لكم هذه السبل التي تعلمون بها الحق وتميزون بها الحق من الباطل، فتسمعون الأخبار ومن ذلك الوحي والحجج السمعية النقلية، والأبصار فتبصرون بها الآيات الكونية الدالة على الحق، والأفئدة فتعقلون بها عن الله عز وجل، لكن قليلا ما تشكرون، قليلا ما يقع منكم الشكر بهذه على هذه النعم. وقلنا من الشكر أن نعملها في طاعة الله، فأكثر الناس يستعملونها في حظ أنفسهم، يسمعون ويبصرون ويفكرون في أهواء أنفسهم، وأما الله عز وجل فهم عنه في غفلة شديدة، ثم يتفاجؤون عند الموت بما لم يكن في الحسبان، عياذا بالله من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعيذنا وإياكم من الغفلة. وهو الذي ذرأكم في الأرض خلقكم ونشركم فيها وإليه تحشرون، وإليه وحده تحشرون يوم وتجمعون يوم القيامة فيجازي كل منكم بعمله. وهو الذي يحيي ويميت، وتعريف الطرفين يؤذن بالحصر كما عند علماء البلاغة، معناه أن هو وحده الذي يحيي ويميت، خلافا ما يقول الخرافيون الذين يقولون الأولياء يحيون ويميتون ويرزقون وينزلون المطر ويخلقون، بعضهم يقول ويعطون الولد، عياذا بالله من ذلك، هذا جهل وضلال. وأما كرامات الأولياء فهي يجريها الله على أيديهم، وليست هي عندهم، يفعلون ما شاءوا متى ما شاءوا كل ما شاءوا ويتصرفون في الكون كيف ما شاءوا، هذا باطل. وله اختلاف الليل، هذا حتى الأنبياء ليسوا كذلك. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وله اختلاف الليل والنهار، اختلافه ما قيل يعني أخذ كل منهما من الآخر كما سبق، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقيل يعني أيضا مما يدخل في ذلك اختلاف صفتيهما بالظلمة والنور وما لكل منهما من منافع. وقيل اختلافهما أيضا التعاقب، يطلق اختلاف، ما زلت أختلف إلى فلان وكذا، واختلف كذا وكذا اختلف إلي، فاختلاف اختلاف الشيء الشيئين أو كذا معناه تعاقبهما أيضا. أفلا تعقلون، فلا تعقلون هذه الآيات العظيمة فتؤمنون بالحق الذي جاءكم من الرسل أو نحو ذلك، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا مثل الكفار الأولين مثل الأمم المكذبة قبلهم، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كذبوا كما كذب الأمم السابقة، وقد سبق حكاية هذا القول قريبا عن إحدى الأمم المكذبة، يقولون كيف بعدما كنا تراب وصرنا ترابا وعظاما نبعث ونخرج من قبورنا بعد ذلك. ثم واصلوا في التكذيب فقالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من زمان، نحن نسمع هذا القول وقيل لآبائنا وكذا وما في قيام ولا شيء، ولا حصلت ولن تحصل. ولهذا قالوا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن قلنا إذا جاءت بعدها إلا معناها ما نافيا، يعني ليس هذا الكلام إلا أساطير الأولين، يعني خرافاتهم التي سطروها، جمع أسطورة، أساطير جمع أسطورة، أي التي سطروها في كتبهم ولا حقيقة لها وإنما هي خرافات. فالله عز وجل رد عليهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أيها المنكرون البعث أفلا تفكرتم، لأن العرب كانوا يؤمنون بالله في الجملة لكنهم مشركون به. فقال لهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، كل الأرض هذه بمن فيها لمن هي إن كنتم تعلمون ذلك، فسيقولون مقري لله، يعلمون أنها لله. قل أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون أن الذي له ملك السماوات أنه الذي له ملك الأرض جميعا بما فيها قادر على أن يبعثكم مرة أخرى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من هو الرب لهذه السماوات الطباق الشداد ورب العرش العظيم فوقها؟ سيقولون لله، في القراءة الأخرى سيقولون الله، يعترفون بذلك. قل أفلا تتقون هذا الإله العظيم وتمتثلون أوامره وتتنبون نواهيه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، من الذي له ملكوت؟ ملكوت يعني صيغه مبالغة من الملك، وقد تكلم عن العلم في معنى لكن يعني ترجع إلى هذا في المعنى في الجملة، إلى هذا المعنى في الجملة. قل من بيده ملكوت كل شيء من الأشياء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني وهو يمنع ويعصم ولا أحد يمنع عليه يمنعه، يعني من أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا أراد شخصا بسوء لا يستطيع أحد أن يمنعه، وإذا منعه شخصا وعصمه لا يستطيع أحد أن يضره، إذا حمى شخصا لا يستطيع أحد أن يضره. وهذا يجعل المؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل وحده في الحماية وفي غيرها. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ذلك، سيقولون معترفين لله وحده، وفي القراءة الأخرى سيقولون الله. قل فأنا تسحرون، يعني فأنا تصرفون عن هذا الحق كأنكم مسحورون، يعني مثل الذي يخيل إليه غير الواقع. فأين تذهبون؟ بل قال أصحاب التفسير والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السماء لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتفقهوا بها ومع ذلك لا تشكرون على هذه النعم إلا قليلا، وهو الذي خلقكم أيها الناس في الأرض وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء، وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيى غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولا وقصرا. أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير، بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر، قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بارية أئنا لمبعوثنا أحيانا للحساب، لقد وعدنا هذا الوعد وهو البعث بعد الموت، ووعد أسلافنا من قبل بذلك ولم نر ذلك الوعد تحقق، ما هذا إلا باطل الأقدمين وأكاذيبهم. هذا تفسير أساطير أولين. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم، سيقولون الأرض ومن عليها لله، فقل أفلا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم، قل لهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه، سيقولون السماوات السبع. قد جاء أن سماوات الأرض في الكرسي كحلقة في فلا، والكرسي في العرش كحلقة في فلا، معناها عظيم جدا. سيقولون السماوات السبع والعرش عظيم ملك لله، فقل لهم فلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. قل لهم من الذي بيده ملك كل شيء لا يشذ عن ملكه شيء لا يخرج عنه ولا ينفرد، وهو يغيث من شاء من عباده يخلصه من الشدان، ولا أحد يمتنع ممن أراده به بسوء فيدفع عنه العذاب إن كان لكم علم. سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه، فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك. من فوائد الآيات عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم. كفران النعم صفة من صفات الكفار. التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق. الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه. يعني هؤلاء يقرون بأن الله هو الرب والمتصرف، ومع ذلك من أهل النار. لماذا؟ لأنهم يعبدون معه غيره. فما يعتقده كثير من الناس الآن يقول لك لا أنا أعرف أن الله هو الخالق الرازق، هذا لا يكفي، لا بد أن تفلد الله بالعبادة. فإذا تقول الله هو الخالق الرازق ثم مع ذلك تقول لكنني سأصرف بعض الأنواع، لكنك تصرف بعض أنواع العبادات وإن سميتها بغير ذلك إلى الأولياء تحت ستار التوسل أو نحو ذلك، لا ينفعك. تقول الدعاء لله وللأولياء، الذبح لله وللأولياء، النذر لله وللأولياء، الطواف لله وللأولياء، هذا ما يصح. وتخاف من الله بسرك ولمن الأولياء وترجو هذا وهذا. وبعضهم إذا وقف بين يدي الله نقر الصلاة، وإذا وقف عند قبر الولي الذي يعظمه وقف باكيا خاشعا ساجدا راكعا. أي شرك أكبر منها؟ إذا لم يكن هذا الشرك فما هو الشرك؟ ما في الدنيا شرك أصلا. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بل الله عز وجل يقول قلم هذا باطل، نحن أتيناهم بالحق المحض وإنهم لكاذبون فيما يفترونه من الضلالات والشرك وإنكار البعث. ما اتخذ الله من ولد، قولهم بأن الله له ولد قول باطل، سواء قول المشركين بأن الملائكة بنات الله أو عيسى وعزير من أهل الكتاب. وما كان معه من إله، وما كان معه من معبود بحق أبدا في هذا الكون. إذن لو كان هناك آلهة غير الله لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض، مثل الملوك. عادة الملوك أن كل واحد لا يرضى أن يكون تابعا لغيره، وإنما واحد من اثنين، إما أن يكون يستطيع أن يتغلب على غيره فهو يغلبه ويقهره ويأخذ ما عنده والعلى بعضهم على بعض، وإذا ما استطاع فإن كل واحد منهما ينفرد بمملكة مستقلة. إذن لذهب كل إله بما خلق. فلو كان كل إله يعني خلق خلقا وهو إلهه فواحد من اثنين، إما أن يأخذ جميع الكون إن استطاع، وإما أن ينفرد كل بما خلق. وهذا هو دليل التمانع الذي سبقت الإشارة في قوله لو كان فيه ما آلية إلا الله لفسدتا، قيل إنه قريب من هذا المعنى سبحان الله عما يصفون، لكن قيل ذاك في الإلهية وهذا في الربوبية. سبحان الله عما يصفون يعني تنزيها لله عما يصفه به هؤلاء المشركون المفترون. عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما نشهده وما غاب عنا، فتعالى عما يشركون أي فتنزه عما يشركونه به من الآلهة الباطلة. قال أصحاب التفسير ليس الأمر كما يدعون، بل جئناهم بالحق الذي لا مرية فيه، وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد كما يزعم الكفار، وما كان معه من معبود بحق، ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه، ولا غالب بعض بعضا على بعض منهم، فيفسد نظام الكون. والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به عن الولد والشريك. لأنه لو تنازعت الآلهة المتصرفة في الكون لا حصل الاختلال في نظام الكون لفسدت، ولكن المشاهد أن الكون متسق على نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل، دل على أن صانعه واحد سبحانه، وهو المعبود بحق وحده لأنه هو الصانع وحده، ودعوة غيره من أبطل الباطل لأنه لا يستحق شيئا من الإلهية إلا الله. تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك. قالوا قبل ذلك الواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق هو الله وحده. ثم قالوا عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك. ما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني قل أيها الرسول يا ربي أدعو، يعني يدعو الله عز وجل بهذا. إما أصلها إن وما، يعني إن أريتني ما تعدهم من العذاب يا ربي فلا تجعلني مهلكا معهم في القوم الظالمين بل نجني برحمتك. ثم خاطبه فقالوا إن على أن نريك ما نعدهم من العذاب يعني لقادرون، ولكننا نؤخرهم لحكمة لنا في ذلك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصلح. يعني إذا أذوك أيها الرسول بالأقوال السيئة ونحو ذلك فادفع سوءهم بالتي هي أحسن. وهذا سبب لتقريب العدو كما قال تعالى في سورة فصلت، فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون وما يقولون ويفترون من أقوال باطلة. وقل ربي، والجأ إلى الله عز وجل، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يعني الدفع بالتي أحسن للسيئة صعب لأن الإنسان يغضب. طيب إذا غضبت ماذا تفعل؟ تستعيذ بالله كما جاء في السنة، إني لأعلم في الصحيحين كلمة إذا قال ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان. فالشياطين تهمز الإنسان في وقت غضبه، والهمز معناها النخس والدفع، يعني أنها كأنها تطعن فيك طعنات، تنخسك نخسات هكذا حتى تغضب وتنفعل وتقول الكلام الباطل في الغضب وتستغل غضبك. ولهذا أمر الإنسان أن يستعيذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وكما قال تعالى في سورة الأعراف، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في سورة فصلت أيضا نحو، إما ينزغنك من الشيطان، عقب هذه الآية أيضا عقب الأمر بالدفع بالحسنة. وهناك أيضا قاله عقب قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. فالإنسان إذا أراد أن يعفو ويحلم عليه أن يلجأ إلى الله ويستعذ بالله، لأن الشيطان يحاول أن يستفزه وأن لا يجعله يحلم. يقول كيف يقول لك هذا كلام؟ رد عليه أنت، هل أنت ذليل؟ هل أنت كذا؟ وما منا إلا، لكن الإنسان يلجأ إلى الله. هذا يبين أن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذا إلا بتوفيق الله. ولهذا قال في سورة فصلت وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إلى آخره. طيب قال وأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني الشيطان يحضر، كجاء في صحيح مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله. ولهذا يسمي العبد المؤمن ربه في جميع الأحوال، عند الطعام وحتى عند الجماع يسمي، وفي أحواله كلها يسمي الله عز وجل، حتى لا يستطيع الشيطان أن يشاركه في شيء ولا أن يعني يدخل معه في شؤونه. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال أصحاب التفسير قل يا أيها الرسول ربي ما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب ربي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب وإن على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره لكن لنا حكمة وحلم. ادفع أيها الرسول من يسيء إليك بالخصلة التي أحسن بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه. نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون. وقل ربي أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم وأعوذ بك ربي أن يحضروني في شيء من أموري. ثم بين أنهم سيندمون على هذا المنهج الباطل المنحرف. الآن يبين لنا عاقبة المنهج المنحرف ورحمته لأهل المنهج الحق. ختم السورة بهذا، حتى إذا جاء أحدهم الموت فتبين لهم الحق. كل إنسان إذا جاءه الموت يتبين له أنه هل كان على حق أو باطل. إذا عاين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من كل شر. قال رب ارجعوني، ارجعوني إلى الدنيا. لماذا؟ هل لأبني العمارات أو لأنكح الزوجات أو لأنجح في مجال عملي؟ أو لا، أمنية واحدة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا الذي أريده فقط. لكن أين؟ خلاص مضى زمن الاستجابة. كلا، لا يمكن هذا. إنها كلمة زجر له، إنها كلمة هو قائلها، مجرد كلمة يقولها ولا يستجاب له فيها. وقد يكون المعنى كما ذكر بعض العلماء أنه لو رجع لرجع إلى باطله والعياذ بالله، كما قال تعالى في سورة الأنعام بل بدأ لهم ما كانوا يخفون ما من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تأصل الباطل، ولهذا خلدوا في النار والعياذ بالله. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ في الأصل هو الحاجز، كما قال تعالى عن البحرين بينهما برزخ لا يبغيان. فالبرزخ هو، والمقصود هنا الحاجز بين الدنيا والآخر. فالإنسان إذا مات قامت قيامته الخاصة به الصغرى وصار ينتظر القيامة الكبرى، فهو في حاجز بين الدنيا والآخرة، وهو مثلا ما إما في نعيم وإما في عذاب البرزخ الذي هو في القبر يعني في الغالب. إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم القيامة ينتظر. طيب إذا جاء يوم القيامة ماذا يحصل؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص تطير، لا افتخار بينهم بالأنساب يومئذ ولا يسأل بعضهم بعضا، كل مشغول بحاله. كما قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى لا يسأل أباه ولا أمه ولا أخاه ولا ما يسأل إلا عن نفسه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت موازينه موازين الحسنات ورجحت فأولئك هم الذين أفلحوا فلاحا لا خيبة بعده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفازوا بكل مطلوب ونجوا من كل مرغوب. وبالعكس ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كيف؟ في جهنم خالدون والعياذ بالله، يخلدون في نار جهنم، خسروا الخسران المبين، تلفح وجوههم النار أي تحرقهم النار في وجوههم والعياذ بالله، وهم فيها كالحون. قيل الكلوح هو العبوس، وقيل وأشد من العبوس بمعنى أن تقلص شفتاه عن أسنانه. الإنسان إذا حصل له مصيبة كبيرة جدا يكلح ويكشر عن أسنانه هكذا. وأصلا الشيء إذا حرق والعياذ بالله، لو ترون المحروقين الشفتان تتقلصان عن الأسنان في نار جهنم والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا المصير. قال أصحاب التفسير ادفع، نعم، قالوا حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين موت وعين ما ينزل به قال ندما على ما فات من عمري وما فرط في جنب الله، رب ارجعني إلى الحياة الدنيا لعلي أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها، كلا ليس الأمر كما طلب إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه. فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن، الصور هو مثل البك كبير قرن، وهو إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ فيه النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها الانشغال بأهوال الآخرة، ولا يسأل بعضهم بعضا الانشغال بما يهمهم، فمن ثقلت موازينه برجحان حسناتي على سيئاتي فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرغوبهم. سأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. ومن خفت موازينه لرجحان سيئاتي على حسناتي فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها، تحرق وجوههم النار وهم فيها قد تقلصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس عياذ بالله. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم. من فوائد الآيات الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله سبحانه وتعالى، إحاطة علم الله بكل شيء، معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم كما ذكر تعالى في سورة فصلت، ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته. ثم عاتب الله أهل النار، ألم تكن آياتي تتلى عليكم جاءتكم الحجج والبراهين وآياتي في الكتب الإلهية فكنتم بها تكذبون، كذبتم بها، فاعتذروا حين لا ينفعهم الاعتذار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال ابن كثير أي قامت علينا الحجة ولكننا كنا أشقى من أن نجيبها، وقد ومضى علينا قدرك. وهذا ليس حجة لهم لأنهم يعني اختاروا هذا، وإن كان اختيارهم لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. وكنا قوما ضالين، اعترفوا على نفسهم بالضلال حين لا ينفعهم الاعتراف، كانوا مستكبرين في الدنيا يتبجحون ويستكبرون ويسخرون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا وعطنا فرصة أخرى، فإن عدنا وفعلنا هذا فإنا ظالمون، افعل بنا ما تشاء، لكن هذا لا ينفعهم. قال اخسأوا فيها، يقال اخسأ للكلب يعني ابتعد يعني، ولذا قال ولا تكلمون يعني. قال العلماء بعدها لم ينبس أهل النار بكلمة بعد هذه، وقد قيل إن الله أجابهم بهذا الجواب بعد 1000 سنة، وقيل بعد قدر الدنيا مرتين وهم يناجون الله بعد أن نادوا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أجابهم فنادوا الله عز وجل فسكت عنهم ما شاء الله أن يسكت، وأجابهم بهذا الجواب الذي يئسوا معه من كل خير والعياذ بالله. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كان عندكم فرصة مثل ما كان هناك قوم آخرون كان عندهم فرصة فاستغلوها بتوفيقي وجاءوا إيش يقولون ربنا آمنا ووحدنا وآمنا بك وحدك واستغفروني من ذنوبهم وطلبوا مني الرحمة وبأني أنا خير الراحمين، وأنتم في المقابل ليس فقط ضللتم بأنفسكم بل سخرتم منهم فاتخذتمهم سخريا تسخرون من. انظر إلى هؤلاء مثل ما ذكر الله في آخر سورة المنافقين إن الذين المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ فقلبها يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار مكانا. في يوم القيامة يسخر المؤمنون من الكفار وهم يتعذبون ويتضاغون ويحترقون في النار والعياذ بالله. فاصبر أيها المؤمن إذا اتخذت سخريا فاصبر فإن لك يوما ينصرك الله فيه نصرا مؤزرا. فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري ونسيتم بسبب انشغالكم بالسخرية والاستهزاء نسيتم بسببهم ذكري وما جاءكم من على ألسنة رسلي وكنتم منهم تضحكون تتضحكون علي. إني جزيتهم اليوم هؤلاء المؤمنين بما صبروا بسبب صبرهم أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم وأنتم في الجحيم خالدون. ثم وبخهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم مدة مكثكم في الدنيا؟ قالوا لبثنا، وقيل في القبور قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسألني والله ما ندري، ربما يوم واحد، حتى الذي عمره 80 100 سنة مئات السنين يقول يوم واحد ربما أو بعض يوم بسبب ما هم فيه من شدة العذاب. فاسأل العادين، قيل اسأل العادين أي الذين يحسنون العد والحساب، وقيل الملائكة. قال إن لبثتم، فأجاب عنهم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، هذه المدة مدة قليلة لو كنتم تفقهون وعندكم عقل وتعقلون به لعلمتم أن الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كنتم تنكرون القيامة، تظنون أن خلقناكم هكذا عبثا وسفها من غير فائدة وأنكم لن ترجعوا إلينا وتجازوا بعمالكم؟ فتعالى الله الملك الحق، نزه نفسه تعالى، نزه نفسه عن أن يكون خلق الخلق لغير غاية ولغير هدف. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، المنفرد بالإلهية الحق، وهو رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات وسقف المخلوقات. ثم بينا ختم السورة بعدم فلاح المشركين الكافرين كما بدأها بفلاح المؤمنين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له تدل عليه، فإنما حساب عند ربه، يعني سيرجع إلى ربه ويحاسبه ويعذبه والعياذ بالله ما دام لم يوفق للتوبة. إنه لا يفلح الكافرون لا يظفرون بمطلوب. وختم بالدعاء وتوجيه الرسول للدعاء، وقل رب اغفر يا ربي وارحم، اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين، لا أرحم منك سبحانك. قال أصحاب التفسير ويقال لهم تقريعا لو ما لم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا قدر وكنا قوما ضالين عن الحق، ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا فيه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا. قال الله اسكنوا اخسأوا أذلاء مهانين في النار، وهذه اخسأ هذه لا تقال بمعنى السكون فقط وإنما فيها إذلال وإهانة. ولا تكلموني إنه كان فريق من عباد الذين آمنوا بي يقولون ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين. فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا للاستهزاء، تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بسخرية منهم ذكر الله، وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء. إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى، ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما أمروا فيها مما يمكن من التوبة لو أرادوا ذلك. قال كم مكثتم في الأرض من السنين، كان عندكم فرصة يعني، وكما أضعتم فيها من وقت. فيجيبون بقول مكثنا يوما أو جزءا من يوم، فسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور. قال ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسود الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم. فحسبتم أيها الناس وأنما خلقناكم لعبا دون حكمة فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء. فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما يشاء، الذي هو حق وعده حق وقوله حق لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها. ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاق العبادة، وهذا شأن كل معبود غير الله. يعني ليس المقصود هناك إله يعني في عليه برهان، بل هذه صفة لازمة لكل معبود من دون الله لا حجة به، لا دليل عليه. فإنما جزاء عملي سيء عند ربه سبحانه، فهو الذي يجازي بالعذاب عليه. إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون. وقل أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته. من فوائد الآيات الكافر حقير مهان عند الله الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب. إن لم تكن من الصالحين فإياك أن تستهزئ بهم. تضيع العمر لازم من لوازم الكفر، الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء وأنت خير الراحمين. كذلك كم لبثتم في الأرض عدد السنين للتضييع. لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين وعدم فلاحهم. وبهذا نكون فرغنا من هذه السورة، لله الحمد منا، وجزاكم الله خيرا على حسن تحملكم وصبركم، وأسأل الله أن يجعل هذا أجرا عظيما في موازيننا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.